الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم وأن يهدينا بهديهم وأن يحسن خاتمتنا وإياكم أجمعين، اللهم أمين. أما بعد، أيها الإخوة الأفاضل، فقد شرحنا في الدرس الماضي جوانب متعددة يعني مختلفة من مسألة صفة التكوين ووجه الخلاف بين الأشاعرة والماتريدية ووجه الفرق بين أهل السنة وبين من خالفهم من التيمية والمجسمة ونحوهم. وأيضا ذكرنا ما يتعلق بعض ما يتعلق بالفلاسفة، وذكرنا وجه الفرق بين الفلاسفة والفرق الإسلامية قاطبة. فقط نعيد تلخيص ما مضى لكي نكمل إن شاء الله في هذه المسألة المهمة. أهل السنة أيها الإخوة الأفاضل يقولون إن الله سبحانه وتعالى متصف بصفة القدرة والإرادة، متصف بصفات يترتب عليها الفعل بالإرادة والاختيار. وهذه الصفات التي يترتب عليها الفعل بالإرادة والاختيار، يعني يجب الفعل بإرادة الله ويقع الفعل بإرادة الله، ولا يترتب على وقوع هذا الفعل أي كمال لله سبحانه وتعالى، بل يكون هذا الفعل دالا على كمال الله الذي هو ثابت له قبل أن يفعل هذا الفعل. ثم اختلفوا في هذه الصفات، فبعضهم وهم الأشاعرة قالوا إن هذه الصفات التي يترتب عليها الفعل هي القدرة والإرادة فقط. والماتريدية الأحناف قالوا إن هذه الصفات التي يترتب عليها الفعل بالاختيار، يعني مسألة ترتب الفعل بالاختيار، هذا أصل اتفق عليه أهل السنة جميعا، سواء كانوا أحناف ماتريدية أو أشاعرة، اتفقوا عليه إن الفعل يترتب على الاختيار، وأن الفعل لا يزيد الله كمالا. كون الله سبحانه وتعالى فاعلا بالفعل، يعني حاصلا الفعل منه، هذا لا يزيد الله كمالا أبدا. هذا أصل كبير أيها الإخوة الأفاضل، وهذا المعنى هو الأساس، يعني أحد الأسس الكبيرة بيننا وبين من خالفنا. الماتريدية ماذا قالوا؟ قالوا إن الصفات التي يترتب عليها الفعل بالاختيار هي إيش؟ الإرادة والقدرة وماذا؟ والتكوين. الإرادة والقدرة والتكوين. الآن هذه الصفة التكوين كما قلنا هي علقوا بها وأناطوا بها التعلق التنجيزي للإرادة للقدرة الذي أثبته الأشاعرة للقدرة، بمعنى أن الأشاعرة أثبتوا للقدرة إيش؟ تعلقين. التعلق الأول صلوحي قديم، والتعلق الثاني إيش؟ تنجيزي حادث. جاء الماتريدية وقالوا نحن نثبت للقدرة التعلق الصلوحي القديم، أما التعلق التنجيزي الحادث الذي به يكون الفعل فنثبته لصفة أخرى هي إيش؟ التكوين فقط. هذا هو الفارق بين الأشاعرة والماتريدية. فيتبين بأدنى نظر أن هذا الخلاف وإن كان خلافا معنويا إلا أنه ليس خلافا أصليا، واضح مبين تمام. لماذا هو خلاف معنوي؟ ليش؟ لأنه الماتريدية أثبتوا لهذا التعلق التنجيزي الحادث صفة معنى زائدة على القدرة، إذن هناك فرق معنوي بين الأشاعرة والماتريدية، فالأشاعرة لم يثبتوا هذه الصفة، إذن صار الاختلاف إيش؟ اختلافا معنويا، يعني ليس لفظيا، معنويا. لكن لماذا هو ليس بأصلي؟ لأن الأشاعرة لا ينافون أن يكون هناك ثابت لله سبحانه وتعالى أكثر من صفة، غاية الأمر يقولون هل هناك دليل ظاهر عليها؟ عند الأشاعرة قالوا لا يوجد دليل، يكفي لإثبات كون هذه الصفة التي هي التكوين زائدة على ماذا؟ على القدرة، فنكتفي بإثبات القدرة عن إثبات التكوين، وكان الله بالسر إيش عليما. بس إذا هذا خلاف معنوي فرعي، يعني لا يترتب عليه لا تبديع ولا تفسيق ولا شيء، تمام. ومع ذلك نقول ماذا؟ أن كثيرا يعني من المحققين، حتى بعض المحققين من الماتوريدية، مالوا إلى ترجيح مذهب الأشاعرة في هذا الباب، لأنه في الحقيقة لا موجب ولا يوجد سبب ظاهر قوي، يعني ظاهر يعني قوي، يعني يكفي لأن يثبت، يكفي لأن نعتمد عليه في إثبات إيش؟ أن التكوين صفة أولا، ثم إنها زائدة على إيش؟ على القدرة. لا يوجد هناك دليل قوي، ولذلك صرح كثير من المحققين، طبعا الأشاعرة وكثير من المحققين من الماتريدية، بأنه الدليل هنا إيش؟ ضعيف. لكن مع كونه ضعيفا نقول هذا يعني فيه مجال للنظر والاجتهاد ونحو ذلك، لكن حقيقة الخلاف هذا لم يترتب عليه اختلاف في أصل الرؤية، في أصل الاعتقاد بالله سبحانه وتعالى. ما هو الأصل؟ أن الله فاعل بالاختيار، أن فعله لا يزيده إيش؟ كمالا، بل إن الله سبحانه وتعالى هو الذي يفعل الأفعال اللي هي المخلوقات، يعني التي يوجد فيها كمال وصفات دالة على كمال الله الثابت له قبل أن يخلق الخلق. لذلك صارت المخلوقات دوال، دالات على صفات الله سبحانه وتعالى، تدل على صفات الله وليس تثبت صفات لله، تدل. الخلق آيات، لاحظ كيف المخلوقات آيات، وليست إنها مثبتة للآيات، ليش؟ آيات للعقل، لذي العقل السليم لكي يستدل ويعرف ربه. ولا نقول إن المخلوقات هي سبب ولا شرط كما يقول بعض السدج، إنها شرط أو سبب لإثبات صفات، أبدا، بل إن كل ما في هذا الكون هو آيات تدل على الله سبحانه وتعالى، تدل على ما كان الله سبحانه وتعالى عليه، وما هو أهل له، وما هو ثابت له جل شأنه. هذه مسألة ترون أنها، لاحظوا نحن نتكلم عن مسألة لكن في الحقيقة تنطوي فيها عدة مسائل، يعني هي مسألة يترتب عليها خلاف في مسائل أخرى، ولذلك صار الخلاف في هذه المسألة الخلاف الأصلي، الخلاف الحقيقي الكبير الأصلي في هذه المسألة خلاف فارق يفترق به مذهب عن مذهب. أهم الأصول التي قررناها، التي بها بناء عليها نعرف إنه متى هذا هذا القول خالف خلافا أصليا، ومتى كان خلاف معنوي لا يعني يترتب عليه لا تبديع ولا تضليل ولا خروج عن يعني مثلا أهل السنة أو مضادة أهل السنة، هو أن الله سبحانه وتعالى صفاته ليس كمثله شيء، لا يتوقف كمال الله على غيره، ليست أي صفة من صفات الله مشروطة ولا هي مسببة عن أي شيء غير الله سبحانه وتعالى، بل هي أصلا ليس لها سبب في حد ذاتها، صفات الله ليس لها سبب، حتى لا يتصور أحد أنه إذا نفينا كون السبب غير الله فيمكن أن يكون السبب هو الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى لا يخلق لنفسه صفات، هو واجب الوجود لذاته، تمام. فهذا الأصل، هذا هو الأصل الكبير الذي نحن نقول إنه به يتميز أهل السنة عن غيرهم من المجسمة الذين خالفوهم في هذه المسألة. ولذلك علينا أن نحترس وأن يعني نحتاط كثيرا عندما نقول إن هذا الخلاف خلاف يسير أو عظيم، ونوجه يعني نعرف حقيقة هذا الخلاف، نعرف حقيقة هذا الفارق، لماذا نحن نرد عليهم، لماذا نصرح بأنهم أخطأوا، مش لأنه فقط تعلمين منهم شيء، لا، لأنه المسألة التصور الذي يطرحونه علينا هو تصور خطير، يترتب عليه اختلاف في الرؤية، اختلاف في النظر، اختلاف في التصور، اختلاف في العقيدة. ولذلك هم يعرفون تماما أن تصور الأشاعرة أو تصور أهل السنة عموما سواء كانوا أشاعرة أو ماتريدية، هم يعرفون أن هذا التصور ينافي تصورهم، ينافي اعتقادهم، يضاده، لا يتسيران معا، لا يسير الواحد منهما بجانب الآخر، بل واحد منهم مصيب واحد منهم مخطئ، وما كان من هذا القبيل، الفرق الذي من هذا القبيل هو اختلاف أصلي، لا يمكن أنهم يمشوا مع بعض، لا يمكن. فلذلك يعني ترون أن الإمام الطحاوي وهو من أئمة أهل السنة المتقدمين بالغ في بيان هذا الأصل، بالغ يعني عدة سطور في العقيدة الطحاوية تدل على هذه المسألة وما يتعلق بها كما رأيتم بأعينكم وبتوفيق الله سبحانه وتعالى. نكمل الآن، هذا عبارة عن تلخيص كان لأطراف هذه المسألة. وبعض الناس سبحان الله يعني بتيجي أسئلة، أنا بتيجي يعني أسئلة أحيانا ما يعني بحب إني أجاوبها صراحة. ليش؟ واحد بيجي بيحكي لك يعني أنت يا شيخ سعيد والله لما تذكر الخلاف مع ابن تيمية بتحكي خلاف أصلي، ولما تحكي خلاف مع المتردية بتحكي خلاف. هو المزاج مش يا أخوي على مزاجي، أنا بحكي لك إنه هذا هو الفارق. في هناك أصول بناء عليها إحنا بنحكي واحد اثنين ثلاث، واحد اثنين ثلاثة أربعة، في فرق، مش إنه على مزاجي، لا أبدا. إحنا نستدل إنه حتى الماتريدية، إحنا قلنا إنه إثباتهم، أن إثباتهم لهذه الصفة لا يوجد عليه دليل كافي، حتى الماتريدية ما سكتنا لهم حكينا، لكن قلنا حتى وإن أثبتوا هذه المسألة فهم متفقون مع أهل السنة بأنه إيش، لا يستحيل ثبوت صفات زائد عن الصفات السبعة. هم أثبتوا التكوين، بعض العلماء من الأشاعرة أثبتوا ماذا؟ العين والوجه واليد. فإذا أصل إثبات صفات زائدة على الصفات السبع هذه وارد، هو متفق عليه. فلذلك عندما يأتي الماتريدية ويزيد هذه الصفة، لا نقول لهم أنتم خالفتم أصلا، لا، أنتم اتفقتم معنا في الأصل، لكن هذه التفريعة بالتحديد إحنا لا نوافقكم فيها. لكن من حيث الإجمال أنه يجوز أن يثبت لله صفات زائدة، ما في عندنا إشكال بيننا وبينكم. لذلك صار الخلاف في هذه المسألة خلافا فرعيا وإن كان معنويا. لذلك ذكرنا في أول الدرس إذا كنتم ما زلتم تذكرون أن الخلافات إما معنوية وإما إيش؟ لفظية. والخلافات المعنوية إما أصلية أو فرعية. شوف كيف هيك بدنا نرسم الخلافات، الخلافات إما معنوية أو لفظية. اللفظية مش مشكلة كثير، خلاف في التعبير. أما الخلافات المعنوية إما أصلية وقد عرفنا وجها من وجوه كونها أصلية قبل قليل، أو فرعية. إحنا صنفنا الفارق بيننا وبين الماتريدية وجدناه معنويا فرعيا فقلنا به. صنفنا الفارق بيننا وبين مثلا التيمية أو غيرهم من يخالفنا فوجدناه معنويا أصليا فقلنا به. فالمسألة ليست تحكما أيها الإخوة الأفاضل، والمسألة ليست عبارة عن أنه مجرد ما يحكي ابن تيمية معناه إحنا بدنا نوافقه، ولا المعتزلة معناه أنه بدنا نوافقهم. لذلك يعني إذا اتفق أهل السنة مع المعتزلة في بعض الأمور، لا يجوز أنه يأتي واحد من السذج ويقول إيه يعني كيف الأشاعرة وافقوا المعتزلة، طب هو ضروري أنهم يخالفوهم في كل شيء؟ لا لا، قد يتفقون في بعض الأشياء وقد يختلفون. يعني لاحظوا إحنا صرنا مضطرين للكلام في مثل هذه المسائل البديهية الضرورية في العلوم، مش فقط في علم التوحيد. ليه؟ لأنه مستوى السخافة والسقوط الفكري فظيع في هذا الزمن. أي واحد حسب حاله أبو العريف، وكثير ما يعني ما أكثر الناس اللي بيروا على الإنترنت ينصحوني، قال إنه أنصحك يا شيخ سعيد أن تراجع، والله كتابي ما بيعرف يكتب، والله كتابي ما بيعرف يكتب كلام، ما بيعرف يحكي المسألة اللي بيحكي فيها، والله ما هو فاهمها. وبنصح احنا تعودنا على الهبل هذا، يعني ما في واحد بيحترم انه يا اخي انت تعلم. يعني احنا برضو لما نعترض على العلماء ما بنيجي نحكي كلام سخيف، نحكي كلام مدروس وبنقعد ندرس فيه سنوات حتى نحكي كلمة، ولسه اشياء دارسينها ومش قادرين نحكيها لسه، يعني بدنا نراجعها وندققها. هذا واحد بيجي بيحكي لك بيحفظ كلمة أو بيسمع درس بصير أبو العريف، هذا سوء أدب. مش سوء أدب يعني عرفي، لا، سوء أدب في العلم. هو عليه أن يعيد التعلم، لسه أنت يعني لسه صغير. صغير إيش يعني صغير؟ مش صغير مثل يكون أكبر مني في العمر، لكن في العلم صغير، عيب يعني، عيب عليه. فأنا مش مضطر أني أجاوب مثل هؤلاء، ولا أنت كطالب علم مضطر أبدا. يعني لو واحد أنت شفته كطالب علم شفته بيسأل سؤال سخيف وبناء يدل على العناد وكذا، علماءنا أرشدونا أن هؤلاء لا يخاطبون، هؤلاء لا يناقشون، صح ولا لا؟ أنت كطالب علم أو كعالم تناقش جاهلا ما بتقدر، فتعرض عنه وبيجي بيحكي لك أنت ما جاوبتني لأنك أنت أفهمتك أنا. ما هو الإمام الشافعي قال ما نقصت جاهلا إلا إيه غلبني، فليفرح بهذه الغلبة، يعني ما في عندنا مشكلة. لكن نحن مضطر بإذن الله في إيش؟ في تحقيق هذه المسائل وتنقيح هذه المعاني، ونتكلم مع أهل العلم، مع طلاب العلم، مع الذين هم يعني قطعوا صوت والذين يريدون أن يقطعوا صوت. أي تشنيع يأتي من هنا وهناك لا نلتفت إليه. أنا ما بقول عن نفسي هذا الكلام، أنا لا ألتفت إليه، أنا بتكلم إلكم، أنا بتكلم لكم. واحد يجي يحكي معكم لا تلتفتوا إليه، مثل من باب التعالي، لأنه الغرور والكبر عند أهل السنة لا يقل، عند المنتسبين من الأشاعرة يعني والصوفية لا يقل أبدا عن الغرور الموجود في التيمية أبدا. بيكون الواحد أشعري جاهل وشايف حاله بيعرفش يقيم إيش عبارتين، لا يعرف أن يقيم عبارتين على مذهبه، وتراه يناطح الآخرين. طب أنت المفروض أن تحترم نفسك، ما تتكلم مع الآخرين يا شيخ، عيب عيب عليك، هذا نوع من الغرور، نوع من الغرور. وقد نبه الإمام الغزالي في يعني كتاب أصناف المغرورين، واسمه في كتاب المغرورين أصناف المغرورين مش متذكر إيش اسمه بالضبط، عن إنه الغرور يصيب أهل العلم، شايف طلاب العلم والعلماء الفقهاء والمتكلمين والصوفية وكل الأصناف. فعلى الإنسان أن يعيد إيش نقد نفسه شوي شوي، ونلتفت نحن فقط إلى المسائل العلمية. كلما ارتقى الإنسان في المسائل العلمية وفي التحقيقات اتربى، يعني هو العلم يربيه. لذلك احنا دائما نقول أهل السنة طريقتهم الصوفية هي العلم، العلم حتى الذكر مبني على العلم. لاحظ كيف المسألة، العلم هو أساس أهل السنة، وليس مجرد أن تذكر الله هكذا أي كيف ما صار، أبدا. يجب أن تذكر بعلم، يجب أن تتفقه تعمل بعلم، يجب أن تتكلم بعلم. العلم هو طريقة أهل السنة، والله سبحانه وتعالى أعلم. نكمل أيها الإخوة الأفاضل. الشيخ زاد أشار إلى هذه المسألة التي ذكرناها سابقا ولخصناها قبل قليل. إيش هي هذه المسألة؟ إنه هل إذا كان الله سبحانه وتعالى مريدا لفعل ما، وهذا الفعل يجب لأنه أراده، هل هذا ينافي الاختيار؟ لا. طيب العكس، هل ينافي الاختيار أن نقول إن الله سبحانه وتعالى يجب أن يختار؟ طبعا. فرقنا في الدرس الماضي بين هذين الأمرين، معنيين بسيطين جدا، بسيطان دقيقان، لكنهما كل واحد منهما إيش فاضل ومميز عن مذهب عن مذهب أبدا. لاحظوا إيش الشيخ زاد إيش قال في صفحة 299، لا نقرأ العبارة: ولا يصح إلزام الماتريدية بأنه يكون الله سبحانه وتعالى موجبا بالذات بناء على اتصافه بصفة التكوين. وهذا قد اتضح سابقا كما قلنا، وقد أجاب عن ذلك شيخ زاد فقال: لا يلزم ذلك، إذ ذلك الوجوب ليس بمعنى، لاحظ كيف الفارق، ذلك الوجوب ليس بمعنى أنه كان واجبا عليه تعالى أن يوجد، كان واجبا عليه تعالى أن يوجد، إما لعلة ومعلول أو لأنه أكمل سنتين. هذه تنطبق على سنتين، تندرج تحتها إيه كلا المذهبين، لأنه علة ومعلول فلاسفة، لأنه أكمل له تيمية، لاحظ كيف كلاهما يترتب الوجوب، كلاهما يترتب عليه الوجوب. ليس بمعنى أنه كان واجبا عليه تعالى أن يوجد، بل بمعنى أنه إذا أراد إيجاد شيء كان حصول ذلك الشيء واجبا. طبعا هو لو أراد إيجاد شيء وكان حصول ذلك الشيء غير واجب، معناه أنه لا ينفع أن يكون مريدا. ولذلك قال الإمام السعد التفتازاني: الوجوب بالاختيار، الوجوب بالاختيار محقق للاختيار. أما إذا أنت أردت أن توجد وأنت مختار ولم تستطع، إذا أنت غير مختار في الحقيقة، أنت تقول عن نفسك مختار وتريد أن توجد باختيارك، ثم لا يتحقق ما تريده، إذا أنت لست مختارا، في هناك عوامل أخرى غير الاختيار. لاحظ كيف المسألة. لكن إذا كان الفاعل فاعلا بالاختيار، فمجرد أن يختار يجب أن يوجد مختاره. قال وتحقيق المقام أن التعلق مبدأ التكوين ليس إلا على سبيل الجواز، شوف كيف، واختياره تعالى، بمعنى أنه واختياره تعالى بمعنى أنه تعالى متى شاء خلق ومتى شاء لم يخلق، وتأثيره على سبيل الوجوب بمعنى أنه متى تعلق بوجود شيء وجب وجوده، شوف كيف التفصيل الجميل هذا، بمعنى أنه متى تعلق هذا الاختيار بشيء بوجود شيء وجب وجوده، وإلا لجاز تخلفه عن الوجود فيوجب العجزة، فيوجب العجزة، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وأيضا نلفت أنظاركم إلى معنى مهم جدا لابد أن يعني تتمعنوا فيه، إنه العلاقة بين التعلق التنفيذي، هذا التعلق الذي نتكلم عليه، وبين المتعلق يعني المخلوق ليست علاقة علية ومعلولية، مع أنها علاقة إيجاب، لاحظ كيف المسألة، ليست علاقة علية ومعلولية مع أنها علاقة إيش؟ إيجاب، يعني يترتب يعني بعض الأوصاف التي نصفها بها إنها توجب الأثر، توجب الأثر، لكن ليس كل ما يوجب الأثر فهو إيش؟ علة ومعلول، على الأقل بالمعنى المتبادر للعلة والمعلول. هذا أمر مهم جدا، لأنه من خصائص العلة والمعلول بحسب الفهم السائد المعروف بين الفلاسفة والمتكلمين، أنه يجب أن يكون هناك تسانق، تساوي من جهة من الجهات بين العلة والمعلول. فحقيقة صدور الخلق عن فعل الخالق ليس مثل حقيقة فيض ولا تعليق حصول المعلول عن العلة أبدا، وإن كان يجمع بينهما إيش؟ إنه هذا فيه وجوب وهذا فيه وجوب، لكن هذا الوجوب ناشئ عن الاختيار وذاك الوجوب ناشئ عن التعليل، ولذلك جاز لهذا الوجوب أن يتخلف إذا تخلف إيش؟ الاختيار، ولم يجوز في ذلك الوجوب التخلف أبدا إلا بزوال موضوع التعليل اللي هو مثلا الذات الواجب، هذا على مذهب الفلاسفة. ومن هذا نعلم أنه لماذا نحن نقول إن الله سبحانه وتعالى لأنه فاعل لهذا العالم، خالق باختياره لهذا العالم، فلا يوجد هناك اشتراك في الصفات بينه وبين هذا العالم أبدا، بينما عند الفلاسفة يوجد هناك نوع من الاشتراك ولو على الأقل في المرتبة الأولى اللي فاض العقل الأول اللي يسموه عقل أول، فاض عن الله سبحانه وتعالى، لأنه يجب أن يكون واحدا مجردا، هذه الصفات مبنية على بنائهم على أصل التسانق بين العلة والمعلول، لأنهم اعتبروا الذات علة وهذا العقل الأول معلولا، لكن عند أهل السنة لا يوجد هناك أي اشتراك في الحقيقة بين الخالق وبين المخلوق أبدا، ولذلك ليس كمثله شيء مطلقا، لا في المبدأ ولا في المنتهى أبدا، وهذا أصل كبير جدا مهم جدا ناشئ عن مفهوم الاختيار، الذي أنا أعتقد يعني أظن أنه كثيرا من طلاب أهل السنة لا يحسنون بعد فهم حقيقة مفهوم الاختيار، مع أنه أصل الخلاف بيننا ومش بين ابن تيمية، حتى ما يضلس بين حساسية بينكم، بيننا وبين الفلاسفة وبيننا وبين الدهرية وبيننا وبين ابن تيمية حتى تزيد حساسية، هي في مفهوم الاختيار. شوف كيف، شوف قديش هذا الأصل مهم جدا، ومع ذلك كثير من الناس لا يحسنون فهمه على حقيقته، لا يحسنون فهم أبعاده، واضح إن شاء الله. فأنا أرجو منكم أن تتأملوا فيه مليا، يعني مرة ومرة ومرة حتى ينطبع هذا المعنى في ذهنكم وتستكشفوا حقيقة هذا الفرق بين أن الله سبحانه وتعالى فاعل بالاختيار وبين أن الله سبحانه وتعالى موجب، سواء بالعلة والتعليل أو لأنه أكمل له، كل هذا إيجاب، واضح إن شاء الله. نعيد تذكيركم أيها الإخوة الأفاضل بعبارة أحد شراح الطحاوية، وهو الشيخ صالح آل الشيخ، إيش بيقول؟ يقول والمذهب الثالث في صفحة 301 هو مذهب أهل الحديث والأثر، أعني عامة أهل السنة، وهو أن الرب أول بصفاته، وصفاته سبحانه وتعالى قديمة، يعني هو أول سبحانه وتعالى بصفاته، وأنه سبحانه كان من جهة الأولية بصفاته. طيب، كما عبر المعتن ماشي هنا بقوله كان بصفاته، وأن صفات الرب جل وعلا، لاحظ كيف الخطورة هنا، أول بصفاته، طبعا لم يزل الله سبحانه وتعالى قديما بصفاته، هذا محل اتفاق. لكن في فارق بين أهل السنة وبين مين؟ هؤلاء الذين يدعون أنهم هم أهل السنة، لأنهم يقولون أن الصفات التي لم تزل مع الله سبحانه وتعالى هي نوع هذه الصفة وليست حقيقة أفراد هذه الصفة. لم يزل الله سبحانه وتعالى قادرا، لم يزل مريدا، ليس معناه عندهم أنه أن هناك صفة إرادة قديمة لها تعلقات حادثة أو قديمة، لا، بل الإرادات لم تزل تحدث في ذات الله. ففي الحقيقة ليست هناك صفة من صفات الإرادة، يعني فرد من أفراد صفة الإرادة قديم مع الله سبحانه وتعالى، بل كلها حادثة تحدث شيئا بعد شيء وشيء قبل شيء. وهكذا بعض أنواع القدرة عندهم، لأنه ابن تيمية يفرق بين القدرة الفاعلية والقدرة الانفعالية، يشير إلى ذلك. فهناك قدرات حادثة في ذات الله سبحانه وتعالى، كذلك الكلام، الكلام الذي هو حرف وصوت، هو ليس هناك صفة واحدة اسمها الكلام، لا، هناك نوع من أفراد الصفات، هذا النوع يسمى كلام، وينطبق على كل فرد فرد من هذه الكلمات اللي هي عبارة عن أصوات طارئة يحدثها الله سبحانه وتعالى بإرادته وبقدرته وتقوم في ذاته. إذن هذا الفرد من أفراد الكلام مثل قول الله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين، هذا له بداية وله نهاية، صوت أحدثه الله سبحانه وتعالى بقدرته وإرادته وأقامه في ذاته. لاحظ كيف المسألة، يعني أحدثه قائما في ذاته، أحدثه قائما، هذا القول ليس قديما عندهم. فأنا أستغرب تماما لماذا، يعني لماذا دائما يشنعون على الأشاعرة الذين يقولون إن القرآن حادث، وهم أولى الناس أن يقولوا إن القرآن حادث. لاحظ كيف المسألة، هم أولى الناس بأن يقولوا إن القرآن حادث، لأنه ليس هناك آية من آيات القرآن الكريم إلا عبر عنها بحرف وصوت، ولا يوجد هناك حرف وصوت قديم عند ابن تيمية، بل هناك أفراد كلها حادثة والنوع هذا قديم. إذن القرآن عند ابن تيمية حادث. طب لماذا دائما تصنعون وتشذبون على أهل السنة عندما يقولون إن القرآن حادث؟ فقط الفارق أن الأشاعرة قالوا هذا القرآن الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم المبدوء بسورة الفاتحة المختوم بسورة الناس، هذا أحدثه الله في اللوح المحفوظ، أحدثه الله بقدرته ونظمه في اللوح المحفوظ. لكن هم يقولون بل أحدثه ونظمه في ذاته، هذا هو محل الخلاف، محل الفرق فقط بين الأشاعرة وبين ابن تيمية. ومع ذلك ما زلنا نسمعهم يفنعون على الأشاعرة بأنه يقولون بأن القرآن حادث. طب ما هو أنتم اللي تقولوا القرآن حادث أيضا. لكن هذه العادة القبيحة التي اعتادوها، وهي أنهم لا يشيرون أبدا إلى محل النزاع، لا يشيرون أبدا، ويحاولون الاستفادة من بعض الكلمات التي وردت عن السلف أنه القرآن ليس بحادث. القرآن، وهذه المسألة إن شاء الله سنأتي الكلام عليها، لماذا قال بعض السلف إن القرآن ليس بمخلوق في محلها بإذن الله سبحانه وتعالى. لكن ابن تيمية وأصحابه من مذهبه قالوا إن القرآن حادث، كل آياته حادثة أبدا، وهذا هو الحق، ولا يجوز لأحد أن يستريب في ذلك أبدا. لا يجوز لنا إنه نقول بسم الله الرحمن الرحيم، كيف يعني ليست حادثة؟ مش فاهم إيش يعني قديمة؟ ما معنى أنها قديمة؟ لا معنى لكونها قديمة أصلا، لا يمكن لنا أن نفهم أنها قديمة أبدا، لا يمكن، بل هذا مخالف للعقل. ولذلك بعض الناس عندما نقل عنهم أن القرآن بصوت والحرف، أو أن كلام الله سبحانه وتعالى بصوت وحرف وأنه قديم، هذا صار محل تصنيع، محل تصنيع على من نسب إليه هذا المعنى. ولذلك لما الإمام الرازي نسب هذا المذهب لبعض الحنابلة ويوجد من الحنابلة من قال به. سارع ابن تيمية في كتاب التسعينية وهو في السجن يقول أبي كبير بن الخطيب، يعني يتم تشويه مذهب أهل السنة، أنه ينسب أنه يعني يزعم أن ابن الخطيب عن الإمام الرازي ينسب هذا الكلام نسبة مبنية على كذب لبعض الحنابلة ليشوه مذهبهم. وقد ذكرنا لكم أن بعض هؤلاء في هذا الزمان المعاصر قبل عدة سنوات نشروا كتابا عثروا عليه مكتوب على أول صفحة من صفحاته أنه تأليف الإمام النووي، وفي هذا الكتاب طبعوه بعشرات الآلاف من النسخ وتم توزيعه على المدارس والجمعيات وفي الزرقاء وفي الرصيفة وين مكان تم توزيعه، وفي هذا الكتاب النص على أن القرآن حرف وصوت قليل، ومع ذلك تراهم بكل يعني بكل سخافة يصنعون على الإمام الرازي عندما ينسب لبعض الحنابلة أنهم يقولون بأنه قديم. يعني نحن في حالة يعني رهيبة جدا من العبث ومن الخلط المقصود الذي يعني يهمهم جدا أن يبقى هذا الخلط موجودا بين المسلمين لكي يمتنع المسلمين عليهم أنهم يجتمعوا ولا أنهم يتحاوروا ولا أنهم يتفاهموا، حتى صار عند المسلمين حساسية كبيرة أنهم يفكروا مجرد تفكير في هذه المسائل، مجرد تفكير، لأنه صار هناك خلط عظيم بحيث أن الواحد صار مجرد تحكي له خلينا نفكر في مسألة عقائدية كأنك تحكي له خلينا نفكر في طلق من الطلق مات أو أحجي لا حل لها، هكذا جعلوا التفكير والفكر والنظر في علم التوحيد، وهو ينبغي أن يكون من أوضح الواضحات، ينبغي أن يكون من أوضح الواضحات على الأقل في بعض مستوياته، وهو المستوى الذي تم تكليف الناس به. ولكن هؤلاء دائما حريصون جدا على تنفير الناس من النظر في مثل هذه الموضوعات المهمة، وسنرى بعد قليل بإذن الله سبحانه وتعالى كيف أن الصحابة أنفسهم كانوا يفكرون في مثل هذه المسائل، بل يسألون النبي صلى الله عليه وسلم أيضا عنها ويجيبهم بكل رحابة صدر أبدا، ويعلمهم كيف يفكرون، لأن هذا هو منهج الإسلام وهذا هو منهج أهل السنة. لاحظوا إذن هنا قالوا أن صفات الرب جل وعلا لا بد أن تظهر آثارها. شوف كيف لا بد أن تظهر آثارها، إيش يعني لا بد أن تظهر آثارها؟ يقول لأنه سبحانه فعال لما يريد. إيش يعني فقط لأنه سبحانه فعال لما يريد أم لأن ظهور الآثار كمال لله سبحانه وتعالى؟ شوف كيف الكلام، طب ما هو صار بينا ظاهرا عندكم من مذهبكم أنكم ليس فقط لأن الله سبحانه وتعالى فعال المريد، لاحظ كيف، لأنه هذا القدر ليس فارقا بينكم وبين أهل السنة، ولا فارقا بينكم وبين المعتزلة، ولا فارقا بينكم وبين أي فرقة من فرق المسلمين، لأنه ولا فرقة من فرق المسلمين تقول بالإيجاب التام على الله سبحانه وتعالى، بل يقولون أنه إذا أراد فعل، لكن لاحظ لأنه سبحانه فعال لما يريد، والرب جل وعلا له صفات الكمال المطلق، ومن أنواع الكمال المطلق شوف كيف أن يكون ما أراده سبحانه وتعالى، فما أراده كونا لابد أن يكون ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن إلى آخر كلامه. هذا طبعا كل كلام محل إجمال، يعني ليس هو محل النزاع الحقيقي، فإن أسماء الرب جل وعلا وإن صفات الرب جل وعلا لابد أن يكون لها أثرها. هو مسكين بده يصرح أنه لابد أن يكون لها أثرها لأنه هذا هو الكمال لله، لكن هو لا يستطيع أن يقف هنا فقط فيتبعه مباشرة لأن الله فعال لما يريد. طب افرض أن الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يفعل هذا الكلام، من أين جاءت اللابدية هنا؟ هنا من أين جاءت اللابدية؟ ولماذا نسبتم لأهل السنة أنهم عطلوا صفات الله سبحانه وتعالى؟ الله سبحانه وتعالى إذا كان فعلا فاعلا مختارا يمكن أن نتصور أنه لا يريد أن يفعل، ثم لأنه فاعل مختار أراد أن يفعل، كلا الفعل وعدم الفعل لا يتناقض مع كونه فعالا لما يريد، صح ولا لا؟ لكن أنتم تقولون لابد أن تظهر آثارها، من أين جئتم بأنه لابد أن تظهر إيش آثار هذه الصفة؟ من أين هذه اللابدية؟ من أين؟ لأنكم تعتقدون بكل وضوح أن كون الله سبحانه وتعالى خالقا بالفعل هو أكمل له من أن يكون مجرد قادر على الخلق. لذلك يعني تجدون بصفحة 303 بيقول وهذا منهم يعني من أهل الحديث والأثر والسنة على يعني قوله هذا القول منهم لأجل إثبات الكمال للرب جل وعلا. وقول المعتزلة والجهمية فيه تعطيل للرب عن أسمائه وصفاته. إيه تعطيل للرب عن أسمائه وصفاته؟ عن أي أسماء وعن أي صفات؟ هل هو تعطيل للرب عن أسمائه وصفاته أم هو نفي أن يكون الله سبحانه وتعالى يجب أن يفعل دائما؟ في فرق بين المعنيين. يقول يعني أن الله سبحانه وتعالى كان بلا صفات. إيه يعني بلا صفات؟ هل فعلا الأشاعرة يقولون أن الله كان بلا صفات؟ شو هذا هذا؟ يعني هذا عبارة عن مطلق السخافة، كلام سخيف لا قيمة له ولا وزن. إيش يعني كان الله عز وجل بلا صفات وبلا أسماء؟ إيش يعني بلا أسماء؟ يعني هو طب وإيش معنى الأسماء؟ إنه بلا أسماء، هل الأسماء أزلية مثلا أنت بتعتقد؟ يعني حتى هذا نوع من الهبل أصلا. بلا أسماء، الأسماء إذا أريد بالأسماء هي الألفاظ الدالة على المعاني فهي ليست أزلية، لكن إذا أريد بالأسماء المعاني المدلولة بهذه فهي أزلية، وهنا محل النزاع. طيب لاحظوا كل كلامهم تشغيل، مجرد تشغيل لا حاصل تحته، لأنه في عندهم رهبة وخوف من أن يصرحوا حقيقة بما يريدون. لذلك تجدون هذا التقابط، شو اللي بده إياه؟ مرة بتحكي لفعال لما يريد، مرة لابد أن تظهر أثر، وإيش هذا؟ هو فعال لما يريد لا يستقيم مع أنه لابد أن تظهر آثارها، ولا يستقيم مع قولك أنه تعارض الذين قالوا كان الله ولم يكن شيء معه. هذا لأنه فعال لما يريد، لم يرد أن يكون شيء معه. أنت ليس زعلان؟ لا، هو لابد أن يكون شيء معه. طب ليه؟ لأنه فعال. لا، مش لأنه فعال لما يريد، لأنه لا يكون كاملا إلا إذا كان يخلق بعض الأشياء. هيك الجواب الصحيح، هيك بتصير جملة مفهومة. أما لأنه فعال لما يريد، ما هي فعال لما يريد معناها إن أراد فعل وإن لم يرد لم يفعل. طب لماذا لابد أن تظهر آثارها لمعنى آخر أنت لا تذكره؟ بضل في فراغ، املأ الفراغ يعني. ولذلك دائما نحن نقول لابد أن ندقق في هذه المعاني، لأن هؤلاء ليسوا صادقين أيها الإخوة الأفاضل، ليسوا صادقين في الإعلان دائما عن أرائهم. نعم في بعض المواضع كما قرأنا لكم مبين، لكن شوف في هذا المواضع هلاميين. طيب قالوا أنه لما فعل، شوف كيف كان، يعني أن الله سبحانه وتعالى جل وعلا كان بلا صفات، هذا هو مذهب المعتزلة والجهمية وكذلك معهم الأشاعرة طبعا، كان بلا صفات وبلا أسماء، وأنه لما فعل وجدت صفات الرب جل وعلا. كيف يعني هذا الكلام؟ في حدا من المعتزلة بيحكوا هذا الكلام؟ ما بيحكوا هذا الكلام. وهذا نسبة النقص لله جل وعلا، لأن الصفات هي عنوان الكمال، والله سبحانه وتعالى كمالاته بصفاته. طيب وأما قول الأشاعرة والماتريدية ومن نحى نحوهم، هذا أيضا فيه وصف الرب جل وعلا بالنقص. شوف كيف، ما هو نفس الكلام السابق، هو نفس يعني ما يريده على الأشاعر والماتريدية هنا، مع أنه فصل بينه وبين الجهمية والمعتزلة، هو نفس ما يريده على الجهمية والمعتزلة، لأنه هو في الحقيقة يعني فهمهم لحقيقة مذهب الأشاعرة هو نفس هذا الفهم. لاحظوا كيف، ليش لماذا يترتب على وصف الله سبحانه وتعالى يعني مذهب الأشاعرة يستلزم وصف الله سبحانه وتعالى بالنقص؟ يقول لأن أولئك يزعمون أنه متصف ولا أثر للصفة. شفتين هاي لب الكلام، لأن أولئك يزعمون أنه متصف ولا أثر للصفة. طيب إيش يعني متصف ولا أثر للصفة؟ ثم هو فعال لما يريد، هل يجب أن يكون هناك أثر للصفة؟ إذا كان كلامنا في الصفة فالصفة ثابتة، وإذا كان كلامنا في أثر لهذه الصفة فهو فعال لما يريد. فلماذا تقول تشنع على من يقول أنه لم يرد أن يفعل؟ هل إذا كان فعالا لما يريد يجب أن يفعل؟ لا. هنا محل نزاع بالتحديد. ومعلوم أن هذا العالم المنظور الذي تعلقت به عندهم الأسماء والصفات، هذا العالم إنما وجد قريبا. شوف طريقة السخافة اللي بتكلم عليها أخرى، وجد قريبا. هذا العالم المشاهد الذي نحن نعيش فيه الآن، وهذا كله مبني على تأويلات ابن تيمية لحديث عمران بن حصين كما ذكرنا غير مرة. فوجوده وإن كانت مدته أو عمره طويلا لكنه بالنسبة إلى الزمن بعامة الزمن المطلق لا شك أنه قليل. إذا كان وجوده طويل يعني خلينا نحكي 10 مليارات سنة إلا أنه بالنسبة للزمن المطلق قريب جدا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله قدر مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وكان عرشه على الماء. طب هذا التقدير أصلا هذا التقدير وكان عرشه على الماء معناه طب العرش أليس من العالم؟ هو من العالم ولذلك صار في هناك تقدير 50,000 سنة كان في هناك تقدير ب50,000 سنة لأنه في هناك كان إحداث لبعض المحدثات. فالتقدير كان قبل أن يخلق هذه الخلائق. عن أي خلائق أنت تتكلم؟ ما هي من ضمن هذه الخلائق العرش؟ أم أنك تعتقد أن العرش قديم؟ لا، لا يعتقد أن العرش قديم. العرش من ضمن هذا العالم. وقبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وهي مدة محدودة إلى آخر كلامه بيقول وننتقل من الزمان المنسوب إلى الزمان المطلق. وهذا تتقاطر عقول عنه، طب العكس عقولك تتقاطر عنه عن غيره يعني في الحقيقة. بعد ذلك إيش بيقول؟ ولهذا نقول إن قول الأشاعرة والماتريدية بأنه كان متصفا بصفات وله الأسماء ولكن لم تظهر آثارها. هي محور النزاع هنا، هنا محور النزاع بالتحديد، ولكن لم تظهر آثارها. إذا ما في داعي كثير تقول لي إنه الفارق بينه وبين الأشاعرة أن الله فعال لما يريد، لأنه هذا محل اتفاق، لكن فعال لما يريد ويجب أن يفعل، هذا هو محل النزاع. ولكن لم تظهر آثارها ولم يفعل شيئا إلا بعد أن وجد هذا العالم أو بعد أن أوجد هذا العالم. نقول معناه، معنى هذا المذهب اللي بيقول فيه الأشاعرة أن ثم زمانا مطلقا طويلا طويلا جدا. شوف يعني قصور نظر يا إخوان، قصور نظر. يعني نحن نتعامل مع أناس لا يفهمون لا يعقلون، ولذلك علينا أن لا نلتفت إلى خلافهم، بل علينا فقط أن نبين وجود هذا الخلاف ونقول لهم ربنا يهديكم، بس أكثر من هيك يعجزون عن أن يفهموا ما نريد. ثم إن ثم زمانا مطلقا طويلا، إيش يعني مطلقا؟ مطلقا زمانا مطلقا طويلا، مطلقا يعني أزليا ولا مطلقا يعني إيش معنى مطلقا؟ ما هي هذه كلها تترتب على القدم النوعي للعالم. طويلا طويلا جدا، طب طويلا طويلا جدا هذه إيه بداية؟ إذا كان طويلا طويلا جدا فهو أيضا قصير، نسبيا قصير. كل شيء طويل طويل جدا قصير بالنسبة لما يمكن أن يقدر أكثر منه، صح ولا لا؟ لكن إذا كان كلامه في زمان مطلق، كلمة الزمان المطلق يعني زمان أزلي، بصير فعلا كلامه هنا إلى معنى. لاحظ كيف؟ ولذلك هم يقولون قطعا بالزمان الأزلي اللي هو مبني على القدم النوعي للعالم. والقدم النوعي للعالم مبني على ماذا؟ على كون الله سبحانه وتعالى يجب أن يخلق. ليش؟ لأن خلقه بالفعل كمال له جل شأنه. ولم يكن الرب جل وعلا فاعلا، ولم يكن لصفاته أثر ولا لأسمائه أثر في المربوبات، ولا أن الله جل وعلا له سبحانه من يعبده جل وعلا من خلقه. طيب افرض أن الله سبحانه وتعالى لم يرد أن يخلق شيئا يعبده، انت شو دخلك؟ يعني هل اذا كان الله سبحانه وتعالى الها يجب ان يخلق احدا لكي يعبده؟ لا، لانه ما لها علاقه هذا. لذلك نحن نقول ان الله سبحانه وتعالى هو الاله حتى وان لم يعبده احد من خلقه. ليش؟ لانه المستحق للعباده، لانه المستحق للعباده حتى وان لم يكن ثم مخلوقات تعبده فهو الاله، لان صفه الالوهيه هذه لازمه له. طيب هنا هذا الكلام مبني على خلط، انه لا اثر لاسمائه ولا لصفاته في المربوبات، ولا ان الله سبحانه وتعالى له من يعبده من خلقه، يعني اقرب الى القصص. يعني هذا ليس عقيده يا اخوان، هذا عباره عن كلام خطابي في جاهات مشايخ وعشائر وكلام فاضي، هو كله كلام فاضي. هؤلاء يغرسون يعني يدخلون هذا الهراء كله في عقول الشباب، ولذلك تجد من الصعوبه التامة أن تتحاور معه، لأنه عقليته تخربطت، عقليته المسكين بناءها تخربط داخليا، ما في أمل، بدك تعيد تكوينه من أول وجديد. ما هو هيك انت لما تتلقف معلومات مخربطة مشتتة يضرب احدها بعضها بعضا انت عقلك تبعا لذلك بتخربط، فبيصير صعب جدا على الاخر ان يتفاهم معك، ولذلك طريقة التفاهم عندهم هي القدر، بدهم يجبروا الاخرين اجبارا، لانه هم يظنون انهم بذلوا كل ما يمكن للايضاح، وانه احنا فاهمين بالضبط الحق وبدناش اياه. شوف كيف المسألة. ولذلك لم يبقى هناك طريق لديهم الا ايش؟ القتل، اما بالمال او بالقوة. ولذلك احنا بنقول انه يعني فعلا هذا المذهب، هذا المذهب يترتب عليه ولو من بعيد لمن اراد ان يحلل قصر المسلمين الآخرين على خلاف ما يريدون، على خلاف ما يريد هؤلاء المسلمون، وهذا جائز في مذهبهم، ولكنه ليس جائزا في الإسلام، وليس جائزا عند أهل العقل، وليس جائزا حتى عند غير المسلمين، ليس جائزا، هذا شيء قبيح. شوف في صفحة 305 305 بيقول المسألة الثانية، نفسه صالح بن عبد العزيز آل الشيخ بيقول المسألة الثانية أن الطحاوية كأنه يميل إلى المذهب الثاني. وضحنا ما هو مذهب الطحاوي وإيش حقيقته، وهو مذهب الماتريدية، وهذا من أغلاط هذه العقيدة. شوف كيف هذا من أغلاط، يعني في أغلاط كثيرة لهذه العقيدة، هو عندهم قطعا في أغلاط كثيرة في هذه العقيدة التي خالف فيها مؤلفها منهج أهل الحديث والأثر. أي أهل الحديث والأثر؟ هذا أيضا شيء من كذباتهم، إنه كل ما يقولون به يلصقونه إلصاقا بأهل الحديث والأثر. ومن قال لكم إنه أهل الحديث والأثر منزهون أصلا؟ ما هو في بعض أهل الحديث والأثر كرامية، وفي بعض أهل الحديث والأثر مجسمة، وفي بعض أهل الحديث والأثر معتزلة، حتى في بعض أهل الحديث والأثر معتزلة، يعني الذين يرون الحديث، وبعض رجال البخاري معتزلة أصلا. من الذي قال لكم أنه لمجرد كونه من أهل الحديث والأثر معناه أنه بيرفكت؟ مثال مثالي، يعني من قال لكم هذا الكلام؟ أبدا، هذا كلام غير صحيح، هذه عبارة عن أيضا من الأمور التي روجوها، ثم ركبوا متن هذه الإشاعة ونسبوا لأنفسهم أنهم هم أهل الحديث والأثر، يعني عبارة عن طريقة أخرى بعد طريقة مفهوم أو لقب أهل السنة والجماعة. كل هذه الأمور أيها الإخوة الأفاضل يجب أن نعيد بيانها. لا يوجد هناك لا فقيه معصوم، ولا متكلم معصوم، ولا محدث معصوم. كل هؤلاء يمكن لنا أن نتصور فيهم الخطأ حتى لو كانوا من أهل السنة، يعني من الأشاعرة والماتريدية ومن عمالقة الصوفية. ما في عنا أنه لمجرد كونه فقيها يجب أن يصيب، لا، مش هيك المسألة. لمجرد كونه متكلما يجب أن يصيب، لا، لمجرد كونه محدثا يجب أن يصيب. ولا واحدة منها صحيحة هذه العبارات، منطقيا وشرعيا وتاريخيا وإسلاميا، ولا واحدة منها صحيحة على الإطلاق. لا، الصواب ليس مترتبا على أنه متكلم، ولا الصواب مترتب على أنه فقيه، لا، الصواب مترتب على مدى دقة التزامه بإيش؟ بالمنهج الصحيح للتفكر والنظر. أنا أظن أن هذه المسألة صارت واضحة وضوحا كافيا، وأنا أرجو منكم مرة تلو مرة أن تعيدوا النظر فيها، لأن الإنسان عندما يعني يفهم مسألة لابد أن يعيد النظر فيها حتى تتأكد في نفسه ويدرك لوازمها وعلى ماذا تنبني ونحو ذلك. وهذه مسألة من المسائل المهمة. نكمل الآن إن شاء الله أيضا كلام الإمام الطحاوي رحمه الله. قال ولا بإحداث البرية استفادت ما الباري، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. هذا الكلام واضح بعدما مر. قال له معنى الربوبية ولا مربوب. شوف كيف الكلام الطحاوي، له معنى الربوبية ولا مربوب. إيش يعني ولا مربوب؟ هم بيحكي لك لابد أن تكون للصفات أثر. وين أنت يا طحاوي رايح عنه؟ له معنى الربوبية ولا مربوب؟ وفي ممكن يكون له معنى الربوبية ولا مربوب؟ عند أهل السنة نعم، وعند هؤلاء لا، بل هذا دال على النقص. طب الإمام الطحاوي إذن مع مين؟ يوضح عقيدة من؟ يوضح عقيدة أهل السنة. السؤال الذي دائما نحن نصر على إعادة طرحه مرة تلو مرة، لماذا حرص هؤلاء حرصا شديدا على أنهم يشرحوا متن الطحاوي وهم يعلمون تماما أن الإمام الطحاوي يخالفهم في أصول وفي فروع؟ لماذا؟ هذا هو السؤال المهم الذي يجب علينا أن نعيد تأمل فيه مرة تلو مرة، لأنه فقط اتخذوه عبارة عن إيش؟ عن واسطة للتسرب والتسلل إلى قلوب الناس فقط، وهذا من جملة أسلوبهم ومذهبهم في التحايل والتلاعب على عقول الأمة، بالضبط كما كانوا يقولون قبل 20 سنة إنه الإمام النووي والإمام ابن حجر العسقلاني هم أصلا مش أشاعرة، لكنهم مساكين اتأثروا بالأشاعرة فوافقوهم في أشياء. الآن صاروا يصرحون إنه فلان ليس يعني موافقا لابن تيمية، بل هو أشعري، لكن في البدايات قبل 30 و40 سنة في الأردن، وأعتقد هسه في داغستان بيمارسوا نفس الإشي، بيحكوا لك إنه النووي هو مش إنه أشعري لكنه متأثر بالأشاعرة، لأنه الطور اللي أنتم بتمروا فيه الآن هو مرينا فيه إحنا قبل 30 سنة، نفس السيناريو ونفس الأسلوب، مش أشعري هو في الحقيقة، لأنه أنت كيف تيجي تحكي لناس يعرفون قدر الإمام النووي لأناس يعرفون قدر الإمام ابن حجر العسقلاني فجأة هيك إنه هذا مش معنى ضدنا، بمسكوك وبضربوك صح ولا لا؟ لا، هو معنى لكن هو للأسف مسكين وافق الأشاعرة فيه، يعني مشت عليه بعض هراءات الأشاعرة. شوف كيف النووي هذا نوع من استغباء، يعني نسبة الغباء للنووي أخرى، هذا نوع من نسبة الجهل للإمام ابن حجر العسقلاني، وين ابن حجر العسقلاني؟ يعني هو الأشعري وضحك عليه وخلاه يعني مثلا أشعري هو مش داري مسكين؟ هم هذول كانوا أولاد صغار العلماء يا إخوان. هذا هو أيضا نمط آخر من أنماط تعامل هذه الطائفة مع عقول، من عقول الناس المعاصرين بل مع عقول إيه؟ علماء المسلمين. ولذلك أيها الإخوة الأفاضل، ما دمنا نحن لا نضع أصابعنا على الألم، موضع الألم، موضع الجرح، يستحيل أن تحدث في نفوسنا أي طفرة، أي فرق، لا يمكن لنا إنه يعني نتقدم خطوة، لا يمكن لنا إن نتقدم خطوة شيء. بالضبط زي ما بيحكوا إحنا الآن في الأردن، اقتصاد الأردن مستحيل إنه يتقدم خطوة واحدة إذا ضلينا بس بدنا نأخذ ميزانية من جيوب الناس، ضريبة مبيعات، ضريبة دخل إلى آخره. طب هل فعلا هذا هو المسلك الوحيد لزيادة بحبوحة أو إبعاد المشاكل الاقتصادية عن هذا البلد؟ هل هذا هو فقط؟ أم إنه لابد أن تسمح بالصناعة، تحلل التجارة والصناعة من القيود الكثيرة التي أنت تقيدها بها، أن تفعل كذا وكذا وكذا؟ ليش مصرين دائما زيد سعر البترول، زيد سعر البنزين، زيد؟ وبعدين هذا نوع من إيش؟ من الغباء. يعني لو أنت مدير شركة ما بتعمل هيك، مدير شركة بتروح تعمل مشاريع عشان تجيب دخل، مش انك تضلك تحكي لموظفينك انا بدي نقص عليك راتب، انا بدي الراتب اللي كذا بدي اخذ منه مثلا 15% زيادة، 16%، 17%، وبعدين ايش بدك تعمل؟ وهذا اذا لم يغير طريقة التفكير سنبقى في هذه الاشكالات. هذا بالضبط الامة اللي احنا قاعدين نتكلم عليها، اذا لم نغير طريقة تفكيرها ايها الاخوة الافاضل سنبقى كل واحد منا يضرب رأسه برأس الاخر، لكن لابد أن نضع أصابعنا على موضع الألم، الجرح بالضبط، ونضغط عليه حتى نتألم ونصير نحكي خلاص خليني أنا أفكر، أنا هيك أنت نبهتني، منبهات هذا، مش إنه إحنا قاعدين نقدح ولا نطعن ولا بطيخ، مش من هالكلام هذا، إحنا قاعدين بننبه الناس، بننبههم يا جماعة الخير المسألة مش هيك بتنحل، مش إحنا مسلمين، خلينا نتحاور. والله سبحانه وتعالى أعلم. له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. شوف كيف معنى الخالق ولا مخلوق، كيف هو يمكن أن تكون هناك صفة الخالق ومن دون مخلوق؟ نعم، على مذهب أهل السنة نعم، ولا إشكال أبدا، ولا ينقص هذا الله سبحانه وتعالى شيئا من صفاته، لأنه لم يزل بصفاته قديما. هذا قاعدة، شوف مدى قوة هذه القاعدة ومدى قوة ونطاعة هذه الكلمات التي يتكلم فيها الإمام الطحاوي، كلام ناطع أبيض. توجد آيات كثيرة أيها الإخوة الأفاضل تدل على وصف الله سبحانه وتعالى بصفة الخلق، آيات كثيرة من أول القرآن إلى آخره، لا نريد طبعا أن نتلو منها كثيرا، لكن من الآيات العظيمة الآية الواردة في سورة البقرة: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار. لاحظ كيف إن في خلق، نفس الخلق، يعني إيه الخلق؟ عملية الخلق نفسها ولا المخلوقات؟ النسبة هذه التي لم نرها أم أثر هذه النسبة؟ إن في خلق السماوات والأرض، إن في وصف هذه السماوات والأرض بكونها مخلوقة كما تستدلون عليه على وصفها بكونها مخلوقة بالتدبر فيها لآيات لقوم يعقلون، وذكر هذه الجهات في أثناء هذه الآية. لاحظ: واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. تغيرات كثيرة، مستحيل أن هذه التغيرات كلها تكون صدفة وعشوائية، تطور، كل تطور هبل، اللي بيحكوا فيه معظمه كلام فاضي لا قيمة له، حتى وإن كان 99% من علماء الأحياء مجمعين عليه أنا لا أؤمن به. مستحيل أن يكون هذا الإنسان، مستحيل أن يكون هذا الحيوان الذي نراه نتيجة صدفة، مستحيل، ولا نتيجة عشوائية ولا طفرات ولا شيء أبدا، هذا نتيجة خلق وخالق مدبر. فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض. في كل هذه الصفات، في كل هذه الأشكال والتقلبات، لآيات لقوم يعقلون، لآيات، آيات، دلائل لقوم يعقلون تدلهم على ماذا؟ على الله سبحانه وتعالى. وهذا هو كما قلنا منهج أهل السنة في التفكر في خلق السماوات والأرض. لماذا؟ ليتدبروا ويصلوا إلى معرفة الله سبحانه وتعالى، أي إلى معرفة بعض صفات الله الثابتة له. وهذا القدر الذي يصلون إليه عن طريق هذا التدبر فعلا يكفيهم لإقامة الحجة عليهم، ويكفيهم لصلاح أمورهم في دنياهم وترتب هذا الصلاح في الآخرة بإذن الله سبحانه وتعالى. لاحظ: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو. شوف كيف ذلكم الله ربكم، لاحظ كيف هنا وصف الله بأنه ربكم، بعدين قال لا إله إلا هو، الرب هو الإله نفسه. ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو، كيف لا إله إلا هو؟ خالق كل شيء، لأنه هو الذي يخلق كل شيء، هو الإله سواء عبده أم لم يعبده. لذلك إيش قال؟ خالق كل شيء فاعبدوه. طب إن لم نعبده ببطل خالق كل شيء؟ ببطل إله؟ لا. إذن العبادة مطلوبة من الناس، العبادة مطلوبة من الناس، وليست هي إيه؟ شرطا لكونه إلها. طب إذا خلق يعني مخلوقات ولم تعبده هذه المخلوقات، هل يؤثر ذلك في الله سبحانه وتعالى؟ ينقصه شيئا؟ لا، أبدا أبدا. طب كيف نفهم كلام هذا القائل يقول كيف يمكن أن نصدق بوجود إله ولا يوجد هناك من يعبده؟ نحكي له أنت عيد فهمك لحقيقة الألوهية، في عندك خلل، في خلل معرفي بحقيقة الله سبحانه وتعالى. هذا هو القرآن، هكذا يبين القرآن. أفمن يخلق، أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفمن يخلق إيش يعني؟ أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ أفمن يخلق بالفعل كمن لا يخلق بالفعل؟ أم أفمن عنده القدرة على أن يخلق؟ ذلك الله ربكم لا إله إلا هو. لاحظ خالق كل شيء، هو لا إله إلا هو وهو ربكم خالق كل شيء. أفمن يخلق يعني أفمن عنده قدرة على الخلق كمن ليس عنده قدرة على الخلق؟ هاي معنى الآية. أفمن عنده صلاحية الخلق صفة الخالقية كمن ليس عنده ذلك؟ يعني كيف تنظرون، كيف تفكرون، كيف تسوون بين هذا وذاك؟ طيب إن لم يشأ أن يخلق يبقى عنده قدرة الخلق، بضله أفمن يخلق كمن لا يخلق، لأنه خالق كل شيء قبل أن يخلق هذا الشيء، هو يخلق وهو ليس كمن لا يخلق. إذن من يخلق هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك أهل السنة يحتجون على وجود الله سبحانه وتعالى وقدرته بحدوث العالم، لأن حدوث العالم خلق. أفمن يخلق كمن لا يخلق؟ خلق، مجرد أن أثبتنا حدوث العالم ثبت وجود الله سبحانه وتعالى، ثبت وجود الله جل شأنه. نقرأ بعض الروايات المهمة في صفحة 317 و300 حتى يعني تطرق أسماعنا، إنه برضو الدرس بركة إنه نقرأ بعض النصوص، ما يضلش فيه مجرد كلام وشروحات ونحو ذلك. ما رواه الإمام البيهقي رحمه الله تعالى عن عمران بن حسين قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث سنتكلم عليه لاحقا أكثر من مرة، لأن هذا الحديث مهم جدا، وأنا أرجو منكم لمن هو مهتم بالحديث أن يحاول أن ينظر في مسند الإمام أحمد بن حنبل مثلا، ويذهب إلى عمران بن حسين، مش رتبوا على أسانيد صحابي، اسم الصحابي، ويروح يشوف ما هي الأحاديث التي رواها عمران بن حسين، ويجي يحكي للدرس القادم ماذا لاحظ. عمران بن حسين كم حديث رواه؟ قليلة معدودة، لكن أنا أرجو أن تتأملوا في الأحاديث التي رويت عن عمران بن حسين، تذكروا لي ماهيتها، ما يميزها عن غيرها. فقط عدة صفحات مسنده، يعني هناك عدة صفحات، اقرؤوها وشوفوا إيش اللي بينطبع في نفسكم عن الأحاديث التي رواها عمران بن حسين، حتى تعرفوا. هذا سيظهر لكم يعني وجها من وجوه الصحابة، إنه بعض الصحابة كانوا يهتمون جدا بجانب معين من الجوانب. بعض الصحابة كانوا يهتمون بالميراث، بعض الصحابة كانوا يهتمون بالصلاة والصوم، يعني بفقه الصلاة والصوم، وبعض الصحابة كانوا يهتمون أيضا بالأمور الأصلية في الدين. فأنا أرجو منكم إذا كان عندكم فراغ شوفوا هذا وارجعوا لي، ويعني أنا أدعو الله سبحانه وتعالى أن يوفقني لكتابة شرح على الأحاديث التي رواها عمران بن حسين فقط، فقط يعني أوردها وأشرحها. قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءه نفر من أهل اليمن. ندعو الله سبحانه وتعالى أن يفرج عن اليمن وأهل اليمن وعن جميع المسلمين، اللهم أمين. فجاءه نفر من أهل اليمن فقالوا: يا رسول الله أتيناك، شوف كيف عبارتهم يا إخوان، أتيناك يا رسول الله، جاءوا من اليمن، من اليمنيين، شايف، أتيناك لنتفقه في الدين. طبعا إيه لنتفقه؟ فقه، لنتفقه في الدين. عن إيه سألوا؟ عن الصلاة والصوم؟ لا، شوف كيف، لنتفقه في الدين، أتيناك من اليمن لنسألك في الدين ونتفقه، يتعمق فهمنا. هاي معنى نتفقه، إذا يتعمق فهمنا للدين. طب فقه، فقه الأكبر، بارك الله فيك. من هنا جاء الإمام أبو حنيفة وقال: الفقه الأكبر، هذا العقيدة اسمه الفقه الأكبر، لتفقه في الدين، هذا هو فقه في الدين، يعني يسافر له الإنسان من مسافة من اليمن لمكة والمدينة وأكثر من ذلك في العقيدة، يتفقه في الدين. قالوا: إيش هو الذي يريدون أن يتفقه فيه؟ قال: ولنسألك عن أول هذا الأمر. عن أي أمر؟ كيف كان؟ عن أول هذا الأمر، أي أمر، عن أي أمر بتكلموا؟ خلينا نقرأ الرواية، شوف رواية عظيمة يا إخوان، بعض الروايات لا يجوز لنا، بل جميع الروايات لا يجوز لنا أن نمرها مرورا هكذا، يعني أو أن نعدها عدا أو أن نتلفظ بألفاظها فقط، لابد أن نتدبرها تدبرا، لأن هذا هو الفقه الحقيقي. قال ولنسألك عن أول هذا الأمر كيف كان. عن ماذا سألون؟ عن ماذا؟ شوف كيف الجواب يخبرنا عن ما يسألون. الرسول صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسل، نبي الرحمة، عرف عن ماذا يريدون أن يسألون. إذ قال لهم، قال كان الله ولم يكن شيء غيره، لنسألك عن أول هذا الأمر. عن أي أمر؟ عن المخلوقات اللي هم يسألون. شوف كيف؟ عن العالم، يعني إيش هذا العالم اللي إحنا فيه، كيف كان، كيف صار، كيف؟ من الذي أوجده، كيف أوجده. قال كان الله، كان الله يعني الله موجود، ولم يكن شيء غيره. ما هو بيسألوه عن أول هذا الأمر، عن أي أمر؟ عن أول أمر الله ولا أول أمر العالم؟ عن أول أمر العالم. فنبههم قال لهم كان الله ولم يكن شيء غيره. شوف كيف؟ كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء. وذكرنا مرارا سابقا أن كان الأولى غير كان الثانية، وسنتلو عليكم إن شاء الله من كلمات بعض العلماء يعني هذا الأمر لتتأكدوا منه، يعني مش مجرد استنباط مني يعني هذا الكلام، بل أيضا في علماء ذكروا هذا الأمر. الأولى قلنا عنها كان التامة، والثانية كان ناقصة. وكان عرشه على الماء، لماذا نقول هذا؟ لأنه لو كان حيثية الكون يعني جهة الكون الأولى، حالة الكون الأولى اللي هي كان الله ولم يكن شيء غيره، نفس حالة الكون الثاني صار في تعارض. باختصار تعارض، كان الله ولم يكن شيء غيره. طب كيف تقول وكان عرشه على الماء؟ لو واحد أهبل من العلمانيين المعاصرين أو القرآنيين المفضلين اللي بسموا حالهم القرآنيين، بحكي لك هذا في تعارض، هذا حديث مردود لأنك حمار. شوفت كيف؟ مش مردود هذا، بس أنت الحمار مش فاهم عن إيش بتحكي ساعد. وما أكثر هذا الكلام اللي بنسمعه، حديث شاب، حديث مردود، حديث كذا رواه البخاري. وإن شاء الله ربنا يقدرنا أن نضرب أمثلة في تحليل هذه بعض هذه العينات، يعني إن شاء الله. لاحظ كيف دقة وعظمة هذا الكلام أيها الإخوة الأفاضل. كان الله ولم يكن شيء غيره، وكان عرشه على الماء. شوف كيف اتضح تماما أن كان الأولى غير كان الثانية، بما لا يعني لا مجال للشك فيه. وهل هذا فيه يعني مفاجأة أنه أول مرة بنعرف أنه كان الله ولم يكن شيء غيره؟ ما هو هيك الأصل، هيك الأصل، يعني أنت ما تتفاجأ أنه هيك الأصل، هذا هو الأصل، أن الله سبحانه وتعالى لم يزل، وأن العالم لم يكن ثم كان. أهلا وسهلا. وكان عرشه على الماء، هي في محل يا مولانا؟ لا بالعكس، الله يكرمك. وكان عرشه على الماء ثم كتب في الذكر كل شيء ثم خلق السماوات والأرض. شوف كيف الترتيب، شوف كيف عن أي شيء جاء أهل اليمن ليسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أمر، قالوا جئنا لنسألك عن لنتفقه في الدين، ولنسألك جئنا إيش؟ لنتفقه في الدين. عن ماذا سألوا؟ ما هو الفقه في الدين؟ العقيدة. سافروا من اليمن للمدينة ليسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن أول هذا الأمر. شوف هذا السؤال أصل من أصول الدين، عن علم التوحيد، مش فقط عن صلاة وصوم. لاحظ كيف المسألة، هذا أمر مهم جدا. قال الأستاذ يعني الإمام البيهقي رحمه الله، قوله كان الله ولم يكن شيء غيره يدل على أنه لم يكن شيء غيره، لا الماء ولا العرش ولا غيرهما، لأن كل هذه وكل ذلك أغيار. أنا تكملها طلعت مكتوبة، وكل ذلك أغيار، أغيار. كان الله ولم يكن شيء غيره، هاي الأغيار، ولم يكن شيء غيره. هل الله ماء؟ هل الله هواء؟ لا، ولم يكن شيء غيره، إذا لم يكن ثم شيء مع الله سبحانه وتعالى. وكان عرشه على الماء، يعني ابتدأ خلق العرش بعد أن لم يكن. كان الله قبل كل شيء، كل ما سوى الله جل شأنه فهو إيه؟ لم يكن ثم كان، محدث. هذا أصل عظيم من أصول الدين. طب أين يذهب هذا الكلام؟ كيف يستوي هذا الكلام مع ما قرأناه قبل قليل من قول بعضهم أنه كيف يتصور وجود الله سبحانه وتعالى من دون أثر؟ هاي تصور، كان الله ولم يكن شيء غيره. وقل لك الرسول صلى الله عليه وسلم، يا من تزعمون أنكم تتبعون الكتاب والسنة، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك كان الله ولم يكن شيء غيره. كيف تقول أنت كيف نتعقل وجود الله بصفاته وليس لها آثار؟ كيف أنت بتعارض الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تعرض ويصرحون بذلك في كتبهم. ومع ذلك ما زلنا حتى الآن نقول لا هم مش قصدهم، هم مش فاهمين. لا، هو مذهب آخر، هذا مذهب آخر غير مذهب أهل السنة يا إخوان. مذهب أهل السنة هو هذا ما نتلوه، هذا هو الذي يوافق الكتاب والسنة، والله سبحانه وتعالى الموفق. وقوله وكان عرشه على الماء يعني به ثم خلق الماء، وخلق العرش على الماء، مبين واضح، ما بدها تعنت كبير، مبين. وبيان ذلك في حديث أبي رزين العقيلي عن النبي صلى الله عليه وسلم حين قال، شوف كيف بيّن حديث بحديث، حين قال ثم خلق عرشه على الماء، بيّن هذه العبارة، بيّنت ماذا؟ بيّنت قوله السابق في الرواية الأولى وكان عرشه على الماء، حتى لا يتطور أحد أنه كان معناها أنه لم يزل، لا، كان معناها خلق. ولذلك جاء في حديث آخر في رواية أخرى ثم خلق عرشه على الماء، إذن العرش مبتدأ الوجود، العرش مبتدأ الوجود. أيضا ما روي عن طاووس قال، كل هذا في الأسماء والصفات للبيهقي، أو عفوا الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد للإمام البيهقي. قال جاء رجل إلى عبد الله بن عباس، شوف كيف العلماء يأتون، أو عفوا الناس يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويسألونه عن أصول الدين، هذه المسألة التي تكلمنا عليها من أصول الدين. أيضا الناس كانوا يأتون إلى الصحابة ويسألونهم عن أصول الدين، يتعلمون منهم إيش أحكام دينهم، مش فقط أحكام صلاة وصوم وعبادات، أبدا أبدا. قال جاء رجل إلى عبد الله بن عباس فسأله فقال مما خلق الخلق، شوف كيف السؤال الكبير، سؤال عظيم هذا، مما خلق الخلق. واحد هسه لو يسأل واحد يحكي له كنت هسه ممكن يحكي له انت جنيت. الصحابة كانوا يسألون بعضهم بعضا، كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم، القرآن جاء لهداية البشر في مثل هذه المسائل أصلا، مما خلق الخلق؟ قال من الماء والنور والظلمة والريح والتراب. شوف الرجل إيش بعد ذلك قاله، من سكت وخلق وبدو يفهم. قال فقال الرجل فمما خلق هؤلاء، أو بعدين من الريح والتراب، فمما خلق هؤلاء، من وين إلهم أصل؟ هل لهم أصل الريح الماء والتراب والظلمة والريح فيهم أصل غير يعني خلينا نحكي حديد، ومن الحديد من خشب، والخشب هل لا كل شيء خلق من شيء؟ فمما خلق هؤلاء، فمما خلق، هل لهذه الأشياء إذا كان المخلوقات البشر خلقت من الطين والتراب والريح ونحو ذلك، إذا لها أصول تتحلل إليها إذا مثلا ماتت. طب التراب نفسه هل له أصل؟ فإذا قال له أصل فيسأله هل فمما خلق هؤلاء أيضا، فيرجع إلى إيه؟ نوع من التسلسل، نوع من التسلسل. لاحظ كيف ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال فتلى عبد الله بن عباس وسخر لكم ما في السماوات، وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، كل الخلق من الله سبحانه وتعالى، يعني ابتدأ خلقهم من الله سبحانه وتعالى، مش منه يعني جزء منه، يعني خلقهم الله بعد أن لم يكن هناك شيء. ما في داعي لأنك تقول ولم نعرف أن الله سبحانه وتعالى خلق شيئا إلا من شيء، زي ما بيحكي ابن تيمية في بعض كتبه، قال عرفنا أن الإنسان خلق من والديه، والوالدين خلق من التراب، والآدم من الطين، ولم يرد في القرآن ولا في السنة أن الله سبحانه وتعالى خلق شيئا لا من شيء، خلق جميع الأشياء منه لا من شيء، هاي معنى منه، الله خالق كل شيء، الله هو البارئ المصور، منه كل هذا الخلق مبتدأ منه. شوف كيف هذا أصل من الأصول. قال الإمام البيهقي قال شوف كيف فهم كلام ابن عباس، قال فأخبرنا ابن عباس أن الماء والنور والظلمة والريح والتراب مما في السماوات وما في الأرض، وقد أخبر الله عز وجل أن مصدر الجميع منه، مصدر الجميع هذه الأصول كلها منه، أي من خلقه وإبداعه واختراعه، فهو خالق كل شيء، خلق الماء أولا، أو الماء وما شاء من خلقه، ما في هناك قطع، ما هي أول المخلوقات كلها، لأنها واردة عن نصوص وفيها مجال للنظر، وما شاء من خلقه لا عن أصل ولا على مثال ثابت. شوف هنا هو الكلام المهم جدا، لا عن أصل يعني لا عن مادة ولا هيولة سابقة ولا على مثال سبق، ثم جعل أصلا ثم جعله أصلا لما خلق خلق بعده أو لما خلق بعده، فهو المبدع وهو الباري لا إله غيره ولا خالق سواه. شوفوا هذا الكلام العظيم، هذا هو علم التوحيد الأساسي، هذه هي أصول علم التوحيد، أهم أصل من أصول علم التوحيد. وهذا هو الذي من أجله، من أجل مثل هذه الأحاديث والأخبار والآيات، قطع أهل السنة قاطبة ببطلان مذهب إيش؟ من قال بقدم العالم، قطعوا ببطلان من قال بقدم الهيولة أو الصورة. طبعا هذه الأحاديث في هناك أيضا أقوال أخرى تم نقلها عن الإمام ابن حجر العسقلاني وغيره من العلماء في تثبيت هذا الأصل العظيم، ولكن أنا أرجو منكم أيضا أن تعيدوا التفكر في هذه المسألة، يعني كم هي واضحة، كم بقدر ما هي واضحة تحتاج إلى إعادة تأمل. إنه هل تظنون من الأمر السهل اليسير أن تعتقد أو أن تتصور أو أن تصدق أن الله سبحانه وتعالى خلق شيئا لا من شيء؟ يعني هل تظنون هذا أمرا واضحا جدا، يعني سهلا؟ لو كان أمرا سهلا لما يعني افترقت عليه أنظار الناس، بعضهم قال لا لابد لكل شيء من شيء، لا لابد أن يكون الله علة والأشياء معلولة، إذن ما في هناك سبق عدم ونحن. أمر صعب جدا، هذا الأمر صعب جدا على الإنسان أن يتصوره وإن كان هو الحق، لكن كثير من الناس لم يزالوا حتى الآن، لا يزالون حتى الآن يشككون في هذا الأصل. هل فعلا أن الله خلق شيئا لا من شيء؟ كيف يخلق العالم لا من شيء؟ كيف يمكنك أن تخلق من العدم؟ هيك المسألة بالتحديد. فلاسفة كبار حتى الآن، مهندسين وفيزيائيين وأطباء حتى الآن في هذا الزمن الذي نعيش فيه، يكتبون مئات وآلاف الكتب فقط في محاولة تفسير وتعقل والتصديق بهذه المسألة. شيء لا من شيء، شيء عظيم، هذه مسألة عظيمة جدا. والله أيها الإخوة الأفاضل، لو تمكثون نصف دراستكم في علم التوحيد فقط لتقع في نفوسكم مفهوم، يقع معنى هذه العبارة ومفهومها في نفوسكم، ستفوزون فوزا عظيما، لأن كثيرا من المسائل بعد ذلك تنحل. والله سبحانه وتعالى يوفقنا وإياكم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين.